إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى الإمام البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويثبت الجهل ويكثر القتل ويشرب الخمور ويكثر الرأي. قوله عليه الصلاة والسلام في هذه الأمور أنها من أمارات قرب الساعة، وهذه الأمارات إذا رآها العبد أو شهدها إنما الأصل في ذلك أن يستزيد ويستحث في طاعة الله، لأنها دلالة على قرب الساعة، وأنت لا شأن لك بمتى الساعة، لأن ساعتك يوم موتك، وإنما الشأن إذا رأيت هذه الأمارات الأصل أنها تزيدك في القرب من الله. قوله عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويثبت الجهل، قال بعدها: ويكثر القتل ويشرب الخمور ويكثر الرأي وتسمع القينات، الأغاني والكلام ده. تلاحظ ان كل المصايب دي كلها اللي جت بعد كده، شرب الخمور، القتل، كل هذه المعاصي جاءت بعد كلمة لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويثبت الجهل. فإذا رفع العلم وصار الجهل هيئة راسخة، لأنه قال ويثبت الجهل. في فرق بين إنك تضع شيء وفي فرق إنك شيء تثبته. معنى إنك تثبته معنى ذلك إنه صعب إنه ينزع، فيقول لك ثبت الشيء ده كويس، وضعه كده مش نافع، ده كده ملخلخ، لا ثبته أكثر. معنى ذلك أن العلم سيرفع، والعلم هو كتاب الله أي أحكامه، وسنة النبي عليه الصلاة والسلام أي أحكامها، وما كان عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فيكون القرآن موجودا كهو موجود الآن، وتكون السنة موجودة كما هي موجودة الآن، لكن لا يقرأ فيها أحد ولا يتعلمها أحد، إلا الفرد بعد الفرد، الواحد بعد الواحد. لذلك حينما يثبت الجهل قال بعدها ويكثر القتل. النبي عليه الصلاة والسلام لم يفصل في مسألة القتل، فهذا الكلام عام، لأن القتل كلمة مفردة دخل عليها الألف واللام فتشمل العموم، سواء كان قتل الغير سواء كان قتل النفس، لأن الأصل في الكلام أن يكون على العموم. فقوله عليه الصلاة والسلام ويكثر القتل وجد في هذه الأزمنة كلا الأمرين، إما أن يقتل أحد أحدا، وإما أن يقتل العبد نفسه، وهذه أطم وأعظم. النفس الله عز وجل جعل لها أعظم الدرجات حينما يلقى بنفسه في سبيله، وهذه كانت الشهادة. فلماذا كانت أعظم الدرجات لهذا العبد؟ لأنه يلقي بنفسه في سبيل الله عز وجل. فتجد مثلا الصحابي يدخل مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة من الغزوات ولا يبالي بما يلقاه، لما يراه من الشهادة وما يعود عليه. الضد بالضد. فإذا كانت النفس من بذلها لله عز وجل له عظيم الأجر، فأن يبذل النفس تخلصا من أمر الحياة فهذه لها عظيم الوزر. والضد بالضد. النفس أعظم شيء إنما تكون على المرء، أعظم شيء، حتى إن علماء الأصول قالوا درء المفسدة عن النفس أعظم من جلب المصلحة عليها. لو واحد بيرمي لك 100 دولار، واحد تاني بيرمي عليك حجر، لا شك إنك ستدفع الحجر أكثر من هذا المال، لأن دفع المفسدة عن النفس ده مركوز في الفطرة. فكون أن يقبل إنسان على قتل نفسه فإن هذه لها عوامل، وعاملها في كلمتين. فإن الله عز وجل قال إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. كلمتين هما أصل حياة، قال التقوى والصبر. وممكن تيجي كلمة الصبر وحدها فيدخل معها أمر التقوى. إذا جاءت كلمة الصبر والتقوى فما معناهما؟ شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لك الناس أقسام في المسألة دي. من الناس من يتقي ويصبر. الصبر حبس النفس وحبس اللسان وحبس الجوارح. كلمة الصبر أصلها حبس. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح الإمام مسلم قال جابر نهى رسول الله أن يقتل الحيوان صبرا، يعني أنك تجيب حيوان وتحبسه وتسيبه كده يموت لوحده. ده من أعظم المصائب، من أعظم الوزر. نهى عليه الصلاة والسلام بذلك، فضلا أن يفعل ذلك مع إنسان. فالصبر أصله حبس، ده أصل مادة الكلمة. فما معنى إنك تصبر عن شيء؟ فهو حبس القلب عن التسخط على أقدار الله. يبقى ممكن يقع مصاب، ممكن يقع بلاء، ممكن يقع أي ما شيء تكرهه النفس، وده الأصل في الحياة. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبت لي فجعلناه سميعا بصيرا، ده الأصل أنه مبتلى. لكن النفس لا تحب ذلك، ف فإذا وقع المصاب فالأصل هنا أن يحبس القلب عن التصخط، وهذا فرض عين واجب، فالصبر واجب. يا أيها الذين أمنوا اصبروا. من الناس من يزيد إيمانه، وزيادة الإيمان بالكلمة الثانية التي هي التقوى، فالثانية إنه من يتقي ويصبر. فيرتقي إلى أنه لن يصبر، لا، وإنما ارتقى إلى مرتبة الشكر. فمرتبة الشكر سرعان سرعان ما يذهب هذا الذي في قلبه، فتجد العبد يشكر ربه على ما وقع عليه من بلاء. هل يستلزم مسألة من أنه يصبر ويشكر ألا يحس بالألم في النفس؟ الجواب لا. إحساس الألم في النفس هذا موجود في الفطرة، ولكن الذي يؤاخذ عليه العبد أن هذا الألم يترجم على لسانك أو يترجم على قلبك أو يترجم على جوارحك فتتسخط على أقدار الله. لكن وجود الألم في النفس مع صبرك وشكرك لله هذا لا ينافي الصبر ولا ينافي الشكر أبدا، لأن وجود الألم في الفطر. فالصبر هو أصله الحبس. فالعبد يلقى من هذه الحياة ابتلاءات، فإذا كان العبد يترجم هذا المعنى بالتقوى، الكلمة الثانية بأنه مواظب على أوامر الله، محافظ على الصلاة في وقتها في بيوت الله، محافظ على النوافل وعلى الصلوات وعلى قراءة القرآن التي هي بها يزيد إيمان العبد، فمع الصبر وحده فقط لن يستطيع العبد أن يكمل الحياة، لأن العزم قد يتفسخ. ممكن يصبر النهاردة لكن بكرة وبعده ممكن ما يقدر. لذلك جاءت معها كلمة التقوى اللي هي العمل. فكلما حدث شيء للنبي عليه الصلاة والسلام أو أصحابه إنما كانوا يهرولون إلى الصلاة، التقوى، يذكرون الله عز وجل، يستغفرون. إذن هذا الفعل وهذه التقوى وهذه العبادة هي التي تؤدي مقام الصبر في الحياة. لذلك من الناس من يتقي ويصبر، يقابل من الحياة ما يقابل، لأنه عارف إن الأصل في الحياة الابتلاءات، ليس الأصل في الحياة العيش الرغد، ليس الأصل في الحياة أن تنال كل ما تريد، ليس الأصل في الحياة إن العمل اللي أنت عايزه تلاقيه، ليس الأصل في الحياة إن كل ما تشتهيه نفسك من أكل أو شرب تلاقيه، لا. ليس الأصل في الحياة أن ما تريد أن تتزوجها تتزوجها، لا. ليس الأصل في الحياة إنك تعيش في جنة، دي لمن يتقي ويصبر، دي في الآخرة. لذلك في الدنيا غير قانون الآخرة، في أمر الآخرة لهم فيها ما يشاءون خالدين، أما في أمور الدنيا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. ليس كل ما تريد تنال في الجنة، ما تريد تنال، قانون الحياة غير قانون الجنة، افهم. فليس الأصل أن كل ما تريد في الحياة تناله، وليس الأصل أنك تعيش هكذا، لا. الأصل في هذه الحياة الابتلاءات، من أي نوع ابتلاءات. لذلك من الناس من يصبر ويتقي، فيصبر ويستعين بذلك بالعمل. لذلك يأتي معها أيضا استعينوا بالصبر، لازم يجيب معها عمل والصلاة. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، وإنها لكبيرة. الكلام ده عام للصبر والعمل، بمعنى استعينوا بالصبر اللي هو حبس القلب عن التسخط، وحبس اللسان عن السخط، وحبس الجوارح عن التسخط والمعاصي. إذا صبرت وعملت معها أيضا، قال إنها لكبيرة. كلا الأمرين، الصبر والصلاة، الصبر والتقوى، الصبر والعمل، مش كل الناس بيعملوا ده. لذلك من الناس من يصبر ويتقي، وتجده صابر على أحوال الحياة، لأنه يعلم أن له رب سيلقاه، وأن له أجر سيلقاه، وأن عنده حسن الظن بالله. من الناس من يتقي ولكن لا يصبر، تجده في المساجد وفي طلب العلم وفي القرآن وفي العمل، لكن إذا وقع عليه أيما بلاء، أقل بلاء، تجده يضج للناس، ما يستطيع أن يصبر أبدا. وهذا العبد سرعان ما يترك العمل. ومن الناس من تجده يصبر، قال شيخ الإسلام، ولكن كصبر الحيوان لا أجر له، لأنه لا يعمل. ممكن يكون عنده جلد على الصبر في أمور الحياة، ولكن لا صلاة له، ولا مسجد يلقاه، ولا يصلي لربه، ولا يطيع نبيه، وأي معاصي أمامه يفعلها، وقع عليه بلاء وتعبير وعرفان، يروح يخرج مع أي بيت ويروح يعمل أي معصية، يقول لك بس عشان أفرغ عن نفسي شوية، يقول لك أصلا أنا متضايق. طب متضايق تعمل إيه؟ أصل في بنت كذا، أصل في مخدرات كذا، أصل في، فيحول البلاء إلى أمر معصية. والله ما ابتلاك لتعصيه، إنما ابتلاك لتقترب منه. افهم القاعدة دي، ما ابتلاك الله لتبتعد عنه. مالك؟ أصل بشرب حشيش وبشرب وبشرب وبشرب وبشرب عشان تعبان وعشان متضايق وعندي مشاكل وعندي وعندي. كل هذه أصول يشترك فيها الناس، ولكن ما ابتلاك الله لتعصيه، وإنما ابتلاك لتقترب منه، لتسجد بين يديه، لتدعوه، لتسأله أن يرفع عنك ما هو عليك. ليس هناك أحد يستطيع أن يرفع ما بك إلا هو سبحانه وتعالى. افهم القاعدة دي، الله لم يبتليك لتعصيه وتبتعد عنه، وإنما ابتلاك لتقترب منه. وكم من بلاء جعل صاحبه يقترب إلى الله أكثر، وكم من بلاء جعل صاحبه يبتعد عن الله أكثر. فافهم أصل الحياة ده وقاعدة الابتلاء دي. فالأصل أنك في هذه الحياة مع الصبر أن تتقي، مش يقع عليك البلاء وتصبر ولكن تفعل المعصية، وإنما الأصل أن تتقي، تستجيب لأوامره. العبد بالخلل من واحدة في كلا الاثنين تهون عليه نفسه. فإذا ابتعد عن أوامر الله وقصر فيها مع زيادة الفتن، يضعف الإيمان مع الوازع القليل الديني، مع قلة من يأمرك بطاعة الله، مع كثرة من يأمرك بمعصية الله، مع كل العوامل دي، مع ضعف القلب وضعف الإيمان، يودي بالعبد إلى أن يلقي نفسه بالهلاك. والله قال ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما. أقول قولي هذا، أسأل الله أن يغفر لي ولكم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. لكن هذا أصل المسألة الذي يودي بكثير من الناس إلى أن يقتلوا أنفسهم. المسألة الثانية، انتشر في بلادنا أن العبد إذا أودى بنفسه وقتل نفسه ألا يصلى عليه ولا يغسل ويترك هكذا لأنه كفر. أصل هذه المسألة أنه كفر، هذه إنما جاءت من عند طائفة من طوائف الخوارج اسمهم النجدات. النجدات دي طائفة قديمة أتباع رجل اسمه محمد ابن نجد، وهذا مذهب أيضا المعتزلة، وكلا الفرقتين من أهل البدع الخارجين عن منهج النبي عليه الصلاة والسلام، والذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن الأصل بأن نطلب أيما حكم على ما كان عليه النبي وأصحابه. فما الذي كان على عهد النبي وأصحابه؟ الجواب: أولا أجمع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والتابعين وتابعيهم على أن قاتل نفسه في الأصل ليس بكافر، هذا أصل. طيب، هل وقع هذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب: نعم، في أكثر من واقعة. طيب، كيف تعامل معها النبي عليه الصلاة والسلام؟ في واقعتين حدثت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام: أن رجلا اتكأ على سيفه فقتل نفسه من شدة الجراح التي فيه، فما استطاع أن يصبر على الألم فقتل نفسه. فالنبي عليه الصلاة والسلام مع هذا الرجل، ورجل آخر ما استطاع أن يصبر على الألم فقطع يده، زي مثلا واحد بيقطع شريانه كده، فمات من ذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام عن الاثنين، وهذان في حديثين، قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا عليهم، وفي رواية: صلوا على صاحبكم. السؤال هنا: إذا كان كافرا هل كان النبي يأمر بالصلاة على كافر؟ الجواب: لا. طب فلماذا النبي لم يصلي عليه؟ الجواب: زجرا لهذا الفعل وزجرا لغيره أن يفعل مثله. يبقى ممكن للإمام أن يفعل شيء ويبتعد عن شيء، لكن لا يستلزم من الرعية أن تتبع ذلك. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلوا على صاحبكم، ولو كان كافرا لما أمر بالصلاة عليه. اثنين، الذي قطع يده، جاء رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وفي رواية أنه المغيرة بن شعبة، قال: يا رسول الله، أما إني رأيت صاحبنا في المنام، اللي هو قطع إيده ده. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وما رأيت؟ قال: رأيته فقلت له: ما فعل بك ربك؟ إيه اللي حصل لك؟ ماذا فعل بك ربك؟ قال: غفر لي بهجرتي لنبيه عليه الصلاة والسلام، ولو كان ميتا على الكفر لا الهجر للنبي عليه الصلاة والسلام ولا أي حسنة بتنفع مع الكفر، ولكن كان يغطي يديه. فقلت له: لما تغطي يديك؟ فقال لي: إن ربي قال لي: إني غفرت لك بهجرتك لنبيك، ولكن لن نصلح منك ما أفسدت من نفسك. لن نصلح منك ما أفسدت من نفسك، أنت قطعت يدك. وده دليل على إن الإنسان إذا ألقى بنفسه في شيء، يعني عيه ومرض بسبب شرب المخدرات، مرض بسبب شربه للسجاير، مرض بسبب شربه للخمر، المرض ده ابتلاء تكفير لسيئات؟ لا، المرض ده عقوبة. افهم دي كويس. نرجع للحديث. إلا إن تاب. فقال له: لن نصلح منك ما أفسدته من نفسك. فرفع النبي عليه الصلاة والسلام يده وقال: اللهم ولي يديه فاغفر. فرآه في المنام وقد أصلح الله له يده. خد بالك من رحمة النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث، مع أنه قتل نفسه. في حادث، حالة قتل، ليس من مقام الكلام انك تنزل على هذا الشخص: ده كافر، ده مات كذا، ده مش عارف ايه، ده مش عارف، ده مش عارف، ده مش عارف، وتنزل على الناس حط فيهم. الاصل الرحمة بالناس، انت لا تدري لما قتل نفسه. فهناك حكم في الدنيا ان هذا الاصل فيه انه مسلم. طيب، يبقى هذه الواقعة حدثت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وإحنا الأصل أن قوله عليه الصلاة والسلام: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. يبقى الحكم، أي حكم يطلب لما كان عنده على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، فما معنى إذا ذكرنا وقلنا بأن قاتل النفس ليس بكافر وإنما فاعل لمعصية؟ لأنه لو كان كافرا لما أمر النبي بالصلاة عليه. فما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة قال: من قتل نفسه بحديدة فهو يتوجأ بها، يعني يقتل نفسه بها، في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تحس سما، شرب سم، فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا فيها أبدا. ومن ترد من شاهق جبل، رمى نفسه من مكان عالية، قال فهو يتردى في نار جهنم خالدا فيها أبدا. طيب، معنى أنه خالدا فيها أبدا، معنى ذلك أنه مات على الكفر. فيقال: أولا، الله عز وجل قال عن القرآن والسنة، لأن كلاهما وحي، قال: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. متشابهات يعني يحتمل منها أمران، فعند المحتمل ترد الأمر إلى النص الذي ليس فيه احتمال. معنى أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلوا عليه، ده اسم نص قاطع الدلالة، لا يحتمل القسم على اثنين، ما يحتملش، لأنه نص واحد، صلوا على صاحبكم. طيب، معنى خالدا فيها أبدا، اللفظة دي، كلمة أبدا، الإمام الترمذي تلميذ الإمام البخاري قال هذه اللفظة لفظة شاذة، شاذة يعني اللفظة دي ضعيفة. ثم ذكر عدة مسائل ليس المقام فيها ذكرها الآن، قال مع الأسانيد أنها مخالفة للأصول، مخالفة للأصول، فقال بأن هذه اللفظة لفظة شاذة، كلمة أبدا. اثنين، لو سلمنا بأن اللفظ خالدا فيها أبدا صحيح، احنا كده عندنا أمران، ركز معي: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. هذا العبد الذي قتل نفسه في الدنيا ممكن يكون ميت آيس من رحمة الله؟ ممكن. هل ممكن يكون وقع عليه بلاء ما استطاع أن يصبر فقتل نفسه؟ الجواب: ممكن. ممكن يكون العبد ده مريض أو حدث له أي شيء في عقله فقتل نفسه؟ ممكن. إذن أنا عندي عدة احتمالات، وهذه الاحتمالات إذا وقعت ما يصح أن تثبت احتمال دون الثاني. يبقى أنا كده الأصل إن في عندي عبد اسمه مسلم، وعندي احتمالات ممكن وممكن وممكن. يبقى الاصل انا اعطيه احكام الدنيا الا وهو ان يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. اما امر الاخره فامره الى الله. ممكن يكون آيس من رحمة الله، ممكن انا ما اعرفش، دي محتاجة النبي. وما في انبياء بعد النبي محمد. ان واحد يقول ده مات يائس من رحمة الله، جبتها منين دي؟ محتاجة وحي، انت الوحي بينزل عليك. ممكن وممكن ما صبر، والعبد اذا لم يصبر على بلاء عدم الصبر معصية مش كفر، وإلا هنكفر بالذنوب. ففي احتمالات، ممكن واحد يذهب إلى ربه ده يائس من رحمة الله. عند أحمد وابن حبان قال يأتي عبدا يوم القيامة مكتوب على جبينه يائس من رحمة الله، انت ما تعرفهاش ولا. فإذا وضعت هذه الاحتمالات فالأصل أن تعطيه أحكام الدنيا، وأما أمر الآخرة فإلى الله. لكن كون أن تحكم على الناس إن ده ميت آيس من رحمة الله، ده اسمه منك تألي على الله. ما هو يائس من رحمة الله يعني ده كده في جهنم، ده اسمه التألي على الله. التألي على الله أنك تتدخل في شؤون الربوبية، لأن مسألة الجنة والنار هذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى. يؤتى بعبد يوم القيامة له صحائف من الذنوب، وفعل طاعات وغفر الله له، أنت لا تدري. والأصل في اعتقادك أن العبد إذا مات على ذنوب، مات على كبائر دون الكفر الأكبر، فإنما أمره إلى الله تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فهذا الباب لا تدخل فيه. وأنت تعرف الحديث، قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة قال بينما رجل قائم على أمر الله بيطيع الله ورجل يعصي الله، قال بينما يوما قال له هلا كففت عن المعصية، بيقول له مش هبطل بقى؟ فالتاني بيقول له هل جعلك الله علي رقيبا؟ دعني وربي. فقال والله لن يدخلك الله الجنة. الكلمة اللي انت بتسمعها ده مش هيورد على جنة، ده في النار حتف، ده في كذا. الكلمة دي بقى عقوبتها ايه؟ فأوحى الله إلى نبي ذاك الزمان، الحديث ده في الصحيحين البخاري ومسلم، فأوحى الله إلى نبي ذاك الزمان أن قل لهذا اللي هو اللي معجب بنفسه ده ويقول له مش هتكف مش هتبطل بقى، أن قل لهذا استأنف العمل. استأنف العمل، عارف يعني استأنف العمل؟ يعني عقبك بطاعتك إن فلان العاصي، فلان المبتدع، فلان الكافر، فلان، وانت معجب بالطاعة دي، العجب ده قد يجعلك حابط من العمل تماما. قال له استأنف العمل. استأنف العمل يعني كل العمل اللي فات ده خلاص، شوف بقى عمل جديد. وفي رواية قال ادخلته الجنة واحبطت عملك. التألي على الله، فلان في جهنم، فلان في النار، فلان كذا، ده عبد مسلم فعل من المعصية ومات على ذلك، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدعى له بالمغفرة لعل الله يغفر له ويرحمه. أنت لا تدري. اجعلوا في قلوبكم الرحمة للناس. في صحيح الإمام مسلم إن الله يرحم من عباده الرحماء، يرحم الرحماء. يبقى خليها العكس بقى. فنسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أحسن لنا في البداية والختام، اللهم ارزقنا التقوى والصبر، اللهم ارزقنا التقوى والصبر، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم افرغ علينا صبرا، اللهم ربنا افرغ علينا صبرا، اللهم ربنا افرغ علينا صبرا، اللهم اكتبنا عندك من الصابرين، اللهم اكتبنا عندك من الصابرين، اللهم اجعلنا من الرحماء، اللهم ارحمنا يا ارحم الراحمين، اللهم ارحمنا يا ارحم الراحمين، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم ثبت قلوبنا على سنة نبيك، اللهم احسن لنا في البداية والختام، اللهم احسن لنا في البداية والختام، اللهم احسن لنا في البداية والختام. اقول قولي هذا، اسال الله ان يغفر لي.